مشكلة، كنت أشكلة، كنت أتصل عليك من ألبانيا، سبحان الله ما حشيت محمد، إن الآن وقعنا في حرج شرعي. قل لي، قلت له أنا خلهم يطلعون البحر، لأن سيترتب على عدم إخراجهم للبحر مفسدة أعظم، بأن الدرهم قد يسحب منا ونحن الآن نحج على المسلمين. قال لا ما يجوز. فهذا مدير المكتب جزاه الله خير، قال ما يجوز إخراج الأيتام إلى البحر، لأن بعضهم 14. فحقيقة هذا السؤال مطروح لك يا شيخ جزاك الله خير، يعني ما هو الموقف الشرعي الآن في هذا الأمر؟ والله كما يقال الشاهد يرى ما لا يرى الغالب. يقولون الدوسري مين؟ الدوسري عبد الله. المشكلة النزاع الشرعي صار أمام مدير الدار. النزاع الشرعي ليس بيني، بين مجموعة من الشباب كنا موجودين، فصار النزاع من دار، يخرجون البحر أو ما يخرجون. فقلنا يا جماعة لا نختلف عن موجود الدار. إذا كان الأمر بيد المسلمين هناك ويعلمون أنه يترتب من وراء الخروج الذي أصله في الشرع جائز، ولكن يترتب من ورائه مفسدة ولو كانت مفسدة عارضة فلا يخرجوا. لكن من الذي يحكم أنه يترتب مصلحة ولا يترتب مفسدة؟ هو الذين كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. فأنت وقد كنت هناك هل ترى مصلحة أم مفسدة الخروج؟ أنا أرى أن في هناك مصلحة بالخروج، مصلحة أرجح من المفسدة، لأن المفسدة بعض البنات سيتكشفنا صح ولا لا، لكن المصلحة التي سنحصلها سيبقى الدار، وعلى الأجل الطويل أو على المدى الطويل دعوة هؤلاء الناس يعني ستكون متيسرة، بل بالعكس يعني نستطيع إن شاء الله بإذن الله هدايتهم إلى الحق بكل بساطة، وشعروا أيضا منا نوعا من اللطافة وعدم الوقوف في وجه ما يحبون ابتداءً. المفسدة المترتبة فيما لو ما خرجوا إلى البحر، خرجوا إلى البحر شعرت هذا الناس أننا نحن الآن بدأنا نختم الحرية لديهم، فضلا عن ذلك نحن ما قدمنا خدمات مادية في نظرهم. أيضا هم الدار ما تغير الآن نوع المادي، رواتبهم يعني رواتبهم لا تتغير، وشكل الدار ما يتغير، ملابس الأطفال وسخة. نعم. فكنا عبء عليهم من جانب المادي وعبء عليهم من جانب المعنوي هم بالنسبة لهم. فطبعا هذا سيسبب لنا اشكال مع لان لدينا منافس ايضا اخر اللي هي مؤسسه الامل. ثم قال هو لي نستطيع، طيب الان 100 يتيم نستطيع ان ننشئ دار هناك اخر وبه 100 يتيم ولا نزعج انفسنا بهؤلاء الايتام. لا، سيترتب عليهم مفسدة اعظم ايضا، لان جميع قلوب المسلمين اتعلقت بالدار وراء المسلمين يعملون، فالانسحاب هو اضعاف لمعنويه المسلم مع نجاح الكافر ايضا في تقديم هذا الدار. فنحن نستمر في دعم هذا الدار وان كانت عليه تبعات ماليه اعلى وأكبر، لكن لا نظهر المسلمين موقف الضعف، وتعرف هذه المواقف مؤثرة في المسلمين بالفطرة، ترى يعني يتأثرون بهذه المواقف سواء بالنصرة أو بالخسران وكذا. فهذه اللي أنا طرحتها له عليه، وهو الرجل الحقيقة طبعا ما حاولت أني أضغط عليه لأني أنا مفوض مكتب الرئيسي أصلا. نعم. فإني أتخذ إجراءات سريعة جدا لأن الدار قد يسحب من الفئة. على كل حال الجواب واضح، إذا كان الذي هو من قرب يقدر المصلحة بالخروج هذا يكون فيه خير، لكن مع مراعاة تقدير حجم المصلحة وحجم المفسدة. نعم. فإذا ترجحت المصلحة على المفسدة جاز، وبخاصة وهم لا يزالون يعني حديث عهد في الإسلام أو في الإسلام. فالمهم هذه القاعدة وتطبيقها، إنما يستطيع أن يطبقها من كان مشاهدا هناك. بقول شيخ أنا يمكن ويرجح هذا الاعتقاد المسألة هو أن أهل البلاد جميع أهل البلاد هنا يعني غير ملتزمين بالزي الإسلامي صحيح. ماذا هو قلت حديث عن الإسلام؟ لذلك لا غرابة يعني عندما تخرج البنت أبدا ما في غرابة هناك الحقيقة. الغرابة هي هو العكس، وهذا نعم. قد يحدث نفرة في نفوسهم ابتداء. صحيح. ولذلك إذا تدرج، وأنت أحسنت جدا لما قلت أن نحرص على تدريس التوحيد. نعم. لأن التوحيد الحقيقة هو الأصل الذي ينبني عنده مكلة لا إله الله ومقتضى لا إله الله ابتداء، واشتغل عليها 4 أشهر 5 أشهر ما حد يقول لك لا أصل لها ولا أنك. حتى أن سبحان الله وجدنا من الأطفال من أصبح ينطق الشهادتين، يعني الأطفال أيضا في دار الأيتام نسبة عدد 10 نصارى هم من البوسنة وأصبحوا يصلون الأيتام الصغار. هذا في دار وين؟ ما هو في شكودا، في سرندا، بعد ما نزل سرندا في 10 يتيمان يعني أيتام بين ذكور وإناث أصبحوا يذهبون إلى المسجد. سبحان الله. طبعا هذا ما يقدر الخير إن شاء الله ويثمر هذه الجهود ثمارة طيبة.